والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، هذا المجلس 20. طيب، وقبل البدء، في البدء كانت الكلمة، وقبل البدء ننبه على مسألتين حصل فيهما بعض اللغط هذه الأيام. اليوم قد ظهر مجموعة من الناس يريدون إحياء مذهب المفوضة ويرفضون التصريح بأن صفات الله عز وجل حقيقة، وينسبون القول بأن أهلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. على مرحبا، ترى في تسجيل الربع ها؟ أنا أحمد، أهلا، كيف الحال؟ حياكم الله. الله يحييك. حياكم الله بالسلام. طيب، وينسبون القول بأن صفات الله عز وجل، صفات الله عز وجل حقيقة لشيخ الإسلام ابن تيمية وحده، ولهم في ذلك شبهات. من أشهر يعني هؤلاء الذين يتحدثون بمثل هذه الشبهات الرجل المغاربي الذي اشتهر هذه الأيام، الذي اسمه سعيد الكملي، ورجل آخر في فلسطين اسمه إياد بن جاسر. من ضمن، وقد نحن في المجالس السابقة كنا قد شرحنا الرد على أهل التفويض وبيان أن السلف قد حملوا الصفات على الحقيقة، وذكرنا على ذلك أدلة، ذكرنا من ذلك مسألة الإشارة الحسية، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سمعه وبصره حين تحدث، وإشارته بيده حين ذكر اليد، وإشارة جماعة من السلف بالأصابع حين ذكروا الأصابع، فهذا يدل على أنهم حملوا الصفات على الحقيقة. وأيضا بارك الله فيك، ذكرنا الألفاظ المؤكدة التي استخدمها السلف مثل غير مخلوق وبائن من خلقه وبحد ولفظ الحركة، كلها تدل على أنهم أرادوا الحقيقة. فذكرنا هذين البرهانين مع أخرى تدل على نقض مسالك المفوضة، والذي وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم من شر مذاهب أهل الإلحاد. من ضمن ما يطرحه المفوضة شبهة باردة جدا، ويقولون المقصود من أحاديث الصفات أو بعض أحاديث الصفات مثل حديث النزول بيان أن الله عز وجل يعني أن تذهب وتستغفر، لا تبحث هل الله ينزل أو لا ينزل. هذا الكلام الإلحادي طرحه هذا سعيد الكملي وطرحه الرجل الآخر. الواقع أنه لا تناقض بين إيمانك بالنص وبين تطبيقك العملي لما تؤمن به من الأخبار. فالله عز وجل قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فهناك عبادة مستقلة اسمها الإيمان بالغيب. والآن لو نظرنا إلى أحاديث الرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الرؤية قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما جاء أحد من السلف وقال نحن لن نترك مسألة ذكر النبي للرؤية ونتمسك بالفائدة المسلكية أنني أحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر، لم يقل أحد هذا. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عجب أن الله يضحك من قنوط عباده مع قرب غيره، جاءه الصحابي وقال له أو يضحك ربنا، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت أفهم الفائدة، افهم أن رحمة الله عز وجل قريبة منك مع قنوطك، والتغيير قريب، وأنه لا يدوم شر، وترك هذا البحث. لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل أن هذا الكلام إنما يقال، أن هذا الكلام إنما يقال محاباة للجهمية المتأثرين بشبهات الفلاسفة كما شرحنا، أو تستير لمذهب الجهمية أنهم لا يخافون من من من قولك مثلا الله عليم حقيقة أو سميع حقيقة أو له سمع حقيقة أو له بصر حقيقة، لا يتضايقون من هذه الألفاظ لأن هذه الصفات أقر بها عامة متأخري الجهمية، ولكنهم يخافون أقروا بها بالجملة، وإلا إقرارهم فيه نظر من جهة الاستدلال ومن جهة التطبيق، ولكن يقرون بهذا اللفظ، وإنما يخافون من مثل مسألة النزول. بل النزول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ربنا جاء في روايات أخرى ذكر الصعود بعد النزول، ويدل على أنه يريد الحقيقة، وجاء في كتاب النزول للدارقطني وغيرها من الكتب جاء ذكر لفظ الهبوط يهبط ربنا، وهناك أخبار عن السلف خبرية محضة ينزل الله لفصل القضاء، الخبر المروي عن ابن عباس في كتاب الأهوال لابن أبي الدنيا بسند صحيح. ولما قال جهمي أمام إسحاق بن راهوية كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، قال إسحاق آمنت برب يفعل ما يشاء، فهذا يدل على أنه آمن بالحقيقة. بل سؤال الناس حين ينزل الله يخلو منه العرش أو لا يخلو يدل على أنهم ماذا؟ فهموا الحقيقة. كما أن الصحابة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه هل رأيت ربك، لأنه مستقر في نفوسهم أن الله في السماء. طيب، ولهذا لما سأل ابن طاهر إسحاق بن راهوية عن أحاديث النزول فقال هي في القرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال له هذا يوم القيامة، قال من يأتي يوم القيامة من يمنعه الآن؟ استدلال إسحاق بالنظير في الدنبك هذا عندنا ولا وين؟ أيه أن لما استدل بالنظير جعل المجيء نظير النزول يدل على أنه أراد الحقيقة. أنا حين أذكر لك أن هذا الشيء نظير هذا الشيء، إذن أنا أتكلم عن حقيقة جامعة بين الأمرين. فإسحاق يقول المجيء كالنزول، النزول كالمجيء عفوا، لأن المجيء الأعلى من وجه أنه مذكور في القرآن، يقول المجيء النزول كالمجيء، فهذا يدل أنه فهم حقيقة النزول، وهذا لا يعارض ما قاله السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. من ضمن إرادات المعطلة السخيفة والتافهة قالوا أن اللغة العربية واسعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا، فذهبت أمهات المؤمنين يشبرن أيديهن، ثم كان أسرع أمهات المؤمنين لحاقا به أقصرهن يدا في حقيقة الأمر، ولكنها كانت أفضلهن في العطاء. وهذا الحديث حج عليهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن أمهات المؤمنين حملن الكلام على الحقيقة، والنبي يحدثهن في آخر حياته، مما يدل على أنهن قد اعتدن منه حمل الكلام على الحقيقة. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تركهن لفهمهن؟ لأن هذه مسألة لا تتعلق بحلال وحرام ولا بأسماء الله وصفاته ولا بكذا، بل يتعلق أنهن يفهمن خبرا فيما سيحصل لاحقا فهما غلطا، ثم هذا الفهم سيصحح، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهن لهذا. الأمر الثاني وإلا فهذا يدل على أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة، وهذا هو المنهج السلفي، حتى تأتيك بينة تخرجك عن هذا السياق بشكل قطعي، وأنه لا يثرب على من حمل الكلام على الحقيقة. الأمر الثاني أن أمهات المؤمنين كان لهن أيد فعلا، وهذا محل السياق، حين تقول مثل هذا فهذا تقوله في من له يد حقا، وهذا المطلوب. الآن حتى قولك سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله؟ استجاب، هل ينفي هذا السمع؟ لا، هو ضمنا. الأمر الثالث وهذا مهم ودقيق، أنه أصلاً هذا تعبير حقيقي، هو خرجوا من حقيقة إلى حقيقة أخرى، والحقيقة هذه مع ظاهر اللفظ. العرب حين يقولون فلان يده طويلة، العرب إحنا الآن نقول يده طويلة على الحرامي، هم يقولون قبل يده طويلة يعني يعطي، أي يريدون حقيقة الأمر، لأن الإنسان حين يعطي تكون يده ممتدة، فباعتبار المد تكون يده طويلة، أنها طالت حين جاءت تعطي، ولا تغلل يدك إلى عنقك، إشارة إلى البخل، لأن الإنسان البخيل يقبض يده لكي لا يعطي. ثم إن السياقات تفيد حقيقة المعنى، حين أقول لك أعطني يدك أنا أمد يد أنا أمد لك يدي لتسدد دينك، مفهوم المراد، وحين أقول لك أنا أمد لك يدي لكي تصافحني، لا أحد ممكن أن يفهم من هذا إلا الحقيقة، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، هذا السياق لا يكون فيه إلا الحقيقة، لأنه غرست بيدي زرعت بيدي، وستأتي النصوص الأخرى. وهذا فقط تعليق على بعض، حتى مثلا حين يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، طول العنق هنا حقيقي لكن باعتبار نسبي، بمعنى الآن الإنسان حين يفعل شيئا مخزيا يضع رأسه فتصغر عنقه، حين يكون مفتخرا يرفع رأسه فيظهر طول عنقه، فيقال فلان طويل العنق، بمعنى أنه يعني رفع رأسه، كمسألة اليد التي بيناها. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: سئل عما جاء، ومسألة تخصيص ابن تيمية بهذا، هذا كلام فارغ، الآن أثبتنا أنه كلام السلف، ثم أنه لم يخلو عصر من الأعصار من القائلين بإثبات مثل هذا، كما وراء أن كما حين تقرأ كلام الدارمي وكلام حرب الكرماني وكلام ابن بطة وكلام الآجري وكلام قوام السنة الأصبهاني وكلام أبو إسماعيل الهروي وكلام عبد الغني المقدسي وكلام، تجدهم كلهم يتكلمون عن إثبات الصفات الحقيقي. طيب، بعيدا عن مسالك المفوضة، والذين بينا تناقضهم أصلا، هم ماذا يقولون؟ يقولون هذا لا يعرف معناه. طيب، من السلف قال مثل هذه اللفظة؟ حين قلت أمروها كما جاءت، قالوها بأحاديث الرؤية وقالوها بأحاديث الوعيد، وهم يثبتون معناها وكذا بنصوص الكلام. يقول المصنف: سئل عما جحدته الجهمية والظلال من كلام رب العالمين موسى ابن عمران. موسى هو الكليم، عندنا عدة مسائل. الله عز وجل كلم آدم في القرآن، فتلقى آدم من ربه كلمات، وفرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء مباشرة، وعامة أهل العلم لأنه كلام، فما خصوصية موسى؟ خصوصية موسى أنه كلمه الله والله في السماء وهو في الأرض، هذا لم يحصل لأحد من البشر كما حصل لموسى. الله عز وجل قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه نداء بصوت، بعدين وقربناه نجيا، قربه الله عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، والنجي يكون دون النداء ودون الكلام العادي. طيب، يقول: والمعطلة تأولوا مثلا وكلمه ربه، قالوا جرحه بأظافر الحكمة، مش عارف إيش، وهذا إنكار لفضيلة موسى، وحتى الزمخشري نفسه تذمر من هذا التفسير، رآه متكلفا، وكلم الله موسى تكليما، تكليما وليس كلاما، لو كان جرحه تكون كلاما، تكليما، هذا توكيد على الحقيقة. قال: حدثني أبي رحمه الله قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من سمع أن الله عز وجل لم يكلم، ها؟ من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهذا سند صحيح لابن مهدي، طبعا ما في غير أحمد، أي يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. طيب، قال حدثني أبي رحمه الله، وهذا طبعا لا شك واقع الأعيان، لأنه هذه الأيام نزلت كتابة لرجل اسمه السنهوري أو كذا، ويقول يعني أن ابن تيمية إذا قال يستتاب لا يريد أعيان، أي لا نستتيب الهواء إذن. نعم. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثني عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل. هنا فارق المرجئة، سنتكلم عن موضوع المرجئة، ويقول كلم الله موسى صلوات الله عليه. طيب هذا ظهر القرآن، نعم يعني يثبته على حقيقته. وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، وهذا إثبات للعلو بشكل واضح، والمحقق حقق أنه موجود في التوحيد لابن مندور، والرد على الجهمية لابن النجاد، والإبانة واللالكائي ومسائل صالح، والحمد لله. يقول وجميعهم من طريق المصنف، هذا ما يؤكد نسبة الكتاب. يقول المصنف سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، هذا مذهب الأشعرية والكلابية ومذهب الجهمية الأوائل، لكن بدأت الكلابية تظهر، يعني أثبتنا الكلام لكن كلام نفسي بلا صوت. قال أبي بلى إن ربك تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. بعض الأحاديث لم يرد فيها لفظ الصوت صراحة، لكن ورد معنى الصوت. افهم الآن هذه النقطة، ورد معنى الصوت في القرآن بشكل واضح، في الأحاديث بشكل واضح، جاء ببعض الأحاديث التي ربما يتنازع فيها العلم ذكر الصوت، لكن من رواها؟ رواها بعض العلماء الفضلاء الذي لم ينكر عليه أحد هذا، وإن كان في نفسه مضعفا، كعبد الله بن محمد بن عقيل، فأثبت السلف بهذا، وهذه نقطة ينبغي أن تنتبه لها. هناك معاني ثابتة بالنصوص بشكل واضح، ولكن اللفظ غير موجود، فإذا وجدنا أحدا من السلف ذكره في حديث أو تكلم فيه جثرنا على اللفظ. وقال أبي حديث ابن مسعود إذا تكلم الله سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان، هل هذا تشبيه لصوت الله بجر السلسلة على الصفوان؟ لا لا، هذا إثبات للصوت، هذا تشبيه للأثر بالأثر. يقول لك صوت الله عز وجل أثره على الإنسان كأثر جر السلسلة على الصفوان اللي هو الحجر الأملس، مثل تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء اللي في مسألة القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال أبي وهذا الجهمية تنكره. قال أبي هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم، لأن العرب لا تعلم كلاما إلا بصوت. أنت الآن في الصلاة لو تحدثت بنفسك ما تبطل صلاتك، لو تلفظت بطلت. من زعم أن الله عز وجل لم يتكلم فهو كافر، إلا أن نروي هذه الأحاديث كما جاءت. لاحظ أحمد قال نرويها كما جاءت، أمرها كما جاءت، وبعد ذلك وقبلها أكد ما فيها باللفظ، فقال بصوت، يعني كلام حقيقي. إذن قوله أمرها كما جاءت ما تفيد التفويض، بل تفيد إثبات الحقيقة، وهذا أخرجه ابن النجاد من طريق المصنف، ونقله السيسي في رسالة الحرف والصوت، هذا مستفاد من الحاشية. طيب قال سمعته أبا معمر الهذلي يقول من زعم أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى، الآن الأشعري يثبت السمع والبصر والكلام بزعمه، والبقية لا يثبتها، بل أبو الحسن نفسه في الإبانة تأول الغضب والرضا، وكذب على أهل السنة في رسالته إلى أهل الثغر فادعى إجماعهم على تأويل الغضب والرضا، وذكر أشياء من هذه الصفات. الآن ظهر شخص في المسجد الأقصى، رجل أعوذ بالله له مذاهب رديئة، أحيا بدعة ابن حزم في أنه لا يقال صفات الله، جاء بعض الجهل المفوضة يرد عليه قال لا النبي أقر بس حنا ما نقول صفاته، هو ما الذي يقوله هذا الجاهل؟ يقول كلمة صفات سب، لأن في القرآن ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم سبحان الله عما يصفون، وكلامه هذا أخذه عن ابن حزم، وهذا بحد ذاته إلحاد. لماذا؟ الله عز وجل ينزه نفسه عن وصف المشركين، فتأتي وتقيس وصف المشركين على وصف النبيين، والله عز وجل استثناهم، قال إلا عباد الله المرسلين. هذا هو النقطة. في اللغة كلمة وصف نعت بحق أو بباطل. في البخاري أخبرني بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة بصفة، وكلها مدح، ليس بصخاب في الأسواق ولا كذا ولا كذا، كلها مدح. أيوة هو هذا، هذا الحديث يعني شوشون عليه مع أنه الصحيح، ويؤمنون بأحاديث أوهى منه بكثير، سبحان الله. قال وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافر بالله عز وجل، إن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها، بهذا أدين الله عز وجل لأنهم كفار بالله تعالى. طبعا الإمام أحمد كان لا يرى هذا، كان يرى أنهم يستتابون كالمرتدين، وأنه لا يجوز، كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة عدة روايات عن الإمام رضي الله عنه. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم اللي هو أبو الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما أعظم علم أهل السماء، ما أعظم علم أهل السماء، بمجرد سماع كلام الله عز وجل يخرون. طيب طيب طيب قال قال حتى إذا قال سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق قال كذا وكذا. وفي الأحاديث أن جبريل هو أول من يقوم من سماع صوت الله بعد سماع صوت الله عز وجل. حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش قال وحدثنا ابن نمير وابو معاوية كلهم عن الأعمش عن مسلم. يأتي إنسان جاهل ويقول لا هذا الأعمش مدلس، الأعمش هذا مدلس وقد عنعن. السلف لا يعلون بعنانة الأعمش كما نص عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسألة أبي داود، قال يضيق هذا. والأعمش هنا يروي عن شيء صغير من شيوخه، وهو إنما يرمى بالتدليس رحمة الله عليه، عامة تدليسه إرسال خفي يروي عن أناس لم يسمعهم أصلا، أما شيوخه الذين عرف بسماعهم وأكثر عنهم فهذا أمره ماشي. عن مسلم عن مسر، ومجرد تحديث الأعمش بالحديث لو لم يكن محفوظا عنه مجرد دليل أن المتن غير مستنكر. الأعمش هذا سبق التجاه، سبق ظهور التجاه. عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء له صلصلة كصلصلة الحديد على الصفا. قال أبو عبد الرحمن هو مصنف وقد روى هذا الحديث بعض الشيوخ عن قران ابن تمام عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورواه أيضا أبو معاوية ببغداد فرفعه مرة. هو طبعا مختلف برفعه وقفه، ولكن الموقف لا حكم الرفع. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة وأبو معمر قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد، هذا ضعيف ولكنه قد يحتمل في الموقف، عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة الحديث، فذكر نحو حديث الأعمش عن مسلم. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا معمر عن الزهري، هذا محفوظ عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني ابن هشام قال أخبرني جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعبا يقول قال عبد الله حدثني محمد بن عبيد بن حساب قال حدثني محمد بن ثور هذا الصنعاني ثقة ثبت عن معمر عن الثوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن الزهري عفوا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه أخبره جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعبا كعب الأحبار قال عبد الله هذا كله وحدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن معاذ وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن أبي عبد الرحمن بن الحارث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن جرير بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار يقول لما كلم الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه فطفق موسى يقول يا رب ما أفقه هذا حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته يعني الظاهر مثل لسانه يعني. طيب فقال الله عز وجل لو كلمتك كلامي لم تكن شيئا أو قال لم تستقم له قال يا رب قال فقال موسى هذا يا رب كلامك قال فقال الله عز وجل لو كلمتك كلامي لم تكن شيئا أو لم تستقم له قال أي رب فهل من خلقك شيء يشبه كلامك يعني الأثر ولا الله عز وجل سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء قال لا وأقرب لا هذا الآن هذا النص قال الله عز وجل لا يشبه لكن أقرب إذن هذا نفي للتشبيه بعض الناس يقولها وأقرب خلقي شبها بكلامي أشد ما يسمع الناس من الصواعق والحديث على لفظ حديث أبي عن عبد الرزاق يقول ابن القيم يقول هب أن المعطل يعني قال إن كعب هذا مجسم طيب الآن الأئمة الذين رأوا هذا الخبر عنه وسكتوا عليه قال حدثني محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال قالت بنو إسرائيل لموسى بما شبهت صوت ربك حين كلمك من هذا الخلق قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع هذا طبعا يعني يحمل على الأثر أو يحمل على من وجه دون كل الأوجه طيب قال حدثني محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية قال مكث موسى 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين هذا الأثر لإبطال تأويل المعتزلة الذين لم يثبتوا أي مزية لموسى والجهمية الجهمية جردوا آدم من مزيته أنه خلقه الله بيده وجاءوا إلى موسى الكريم وجردوه من مزيته أن الله عز وجل كلمه وجاءوا إلى إبراهيم وجردوه من مزيته قالوا الخل الافتقار طيب نحن كلنا مفتقرون إلى الله عز وجل ثم جاءوا إلى أهل الإيمان كلهم وجردوه من مزيتهم ورؤية الله عز وجل يوم القيامة فما أخبثهم من مذهب نعم قال حدثني محمد بن أبي محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث قال إنما كلم الله موسى بقدر ما يطيق من كلامه لو تكلم بكلامه كله لم يطيقه شيء هذا له شاهد في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله عز وجل يسر هذا القرآن على الناس لكي يتذكروا ويفهموا هذا الشاهد يشعر يعني بالمسألة أنه لو تكلم كلامه ما العظم على يعني إيه لم يطقه شيء لا هذا متعلق بأمر السماع وغير ذلك ولكن الله عز وجل مسألة تيسيره للمعاني كتيسيره للمباني ويوم القيامة يعني الآن في الدنيا مثل الرؤية في الدنيا ما أحد يستطيع أن يرى الله عز وجل لكن فهم الآية هذا يعني في أحد من السلف قال فيها الآية كيف أحد من السلف قال فيها تيسير أي تيسير معاني ولقد يسرنا القرآن للذكر فالله عز وجل يسر القرآن الإطاقة للفهم ولا السماع أنت لا تسمع القرآن من الله مباشرة لا موسى عليه السلام لا موسى سماع ومرت معانا آثار أنه بداية الكلام ما فهم كلام الله عز وجل وما استطاع هذا كأمر الرؤية الكلام كأمر الرؤية ولكن هذا من باب جلب النظير إلى النظير فإذا كان الله عز وجل يسر على موسى الكلام لكي يسمعه، فهو سبحانه وتعالى كذلك لما أنزل القرآن يسره لكي يفهمه البشر، وإلا علم الله عز وجل أوسع من أن يحيط به البشر. أوه. الآن لما يتكلم نظير الرؤيا مثل الجبل ما قدر أي أيوة الآن الآن لما يتكلم إنسان ذو علم وذو تخصص وذو كذا في بعض الأمور لا يفهمه عامة الناس، حتى هو ينزل للناس ويفهمهم. ولله عز وجل مثل أعلى، والله عز وجل الذي بكل شيء عليم، ثم أنزل كتابا أنا وأنت نفقهه، هو سبحانه وتعالى هذا تيسير. وعظم صفته المحسوسة كعظم صفته المعنوية التي هي الكلام الذي نراه. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد سجادة أبو علي، أبو سجادة هذا لقب. قال حدثنا أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر، هذا ضعيف جدا ولكن ما يروى يعني، عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ناجى موسى صلوات الله عليه بـ100,000 و40,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام رب العالمين، فكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى صلوات الله عليه يا إله البرية كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام، ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال أما الزاهدون، فأما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعون، فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. طيب يعني ولله المثل الأعلى، كانوا يذكرون عن الشافعي رحمة الله عليه أنه لو أراد أن يتكلم بلسانه الذي هو لسانه ما يفهمه أحد، لأنه كان فصيح جدا متعلم عند أعراب، فقال يعني قال الربيع كأنه قال الشافعي يعني لا يكلمنا بلسانه كله، لو كلمنا بلسانه كله لم نفهمه. وأيضا ولله المثل الأعلى يقول الحسن أيوب السختياني يقول من سمع كلام الحسن ثقل عليه كلام الناس من بعده، الحسن البصري يعني. قال حدثني محمد بن عون قال حدثنا خلف بن خليفة عن وائل في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما قال مشافهة مرارا، هذا إبطال لتأويل المعتزلة. قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن حميد أبو تميلة قال سألت نوح بن أبي مريم أبا عصمة كيف كلم الله عز وجل موسى صلوات الله عليه قال مشافهة. نوح بن أبي مريم هذا معروف بنوح الجامع الذي جمع كل شيء إلا الصدق، لأنه كان كذابا ويضع وله حديث مشهور وضعه في فضاء سور القرآن، فقالوا أنه سمع التفسير من مقاتل وسيرة ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة وسمع الحديث فجمع كل شيء، ولكنه لم تكن عنده الأمانة العلمية كما يقال، فكان يكذب وكان يتدين بهذا الكذب، يقول رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فأردت أن يقبلوا على القرآن، فوضع حديث في فضائل السور من قرأ سورة كذا حصل له كذا وكذا وكثورة سورة، وهذا الحديث مشهور في كثير من كتب التفسير مع الأسف لما انتشر الجهل بالحديث. ينشرونه حمسين يا أخي، ينشرون شيء أثري يعني، هذا واضح ومعروف دال ما يضعونهم يعني. قال حدثني نصر بن علي هذا الكلام على جهة المزاح يعني ما هو حقيقة. ها ما أدري لفظه ولا بس فيه حديث مشهور جابوا الثعلب جابوا الثعلبي ومكي بن أبي طالب والزمخشري والواحدي كلهم جابوا الحديث هذا، سبحان الله الجهل مشكلة. ولكن كان مشهور بالرد على الجهمية شديد، منه تعلم نعيم بن حماد الرد على الجهمية، وانتهى الأمر بنعيم بن حماد في سجون الجهمية ومات فيما نحسبه هناك صبرا شهيدا. قال حدثني نصر بن علي قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. طبعا مرتين هذا خبر ابن عباس ومقيد في صحيح مسلم بلفظ بقلبه. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عمر، هذا سفيان بن عيينة وهذا عمر بن دينار، قال سمع طاووسا قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، يعني الله عز وجل أحياهما واحتج كل منهما كلم الآخر، فقال يا موسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وخرجتنا من الجنة. طيب وفي الحديث أن موسى يذكر لآدم أن الله عز وجل خلقه بيده، فقال له آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه، يعني أنت ينبغي أن تكون صاحب علم، أنت اصطفاك الله بكلامه، وقال مرة برسالته وخط لك بيده، لك بيده، صريح هذا بإثبات اليد، أتلومني على قدر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم وموسى ثلاثا. طيب ما معنى ذكر الأربعين ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق الخلق كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة؟ هذه الرواية فيها شيء من الاختصار. الرواية الطويلة يقول آدم لموسى يقول له يعني في كم تجد في التوراة أن الله عز وجل كتب علي الخطية؟ قال قبل أن يخلقك بأربعين، قبل أن يخلق أن يخلقك كتب عليك الخطيئة في التوراة. الله عز وجل التوراة لوحدها كتبها قبل الخلق بأربعين سنة غير المقادير الأخرى. فآدم كلمته هذه توقيت لما في التوراة التي نزلت على موسى وليس على عموم المقادير. طيب والشاهد أن اصطفاك الله بكلامه. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أبي وحدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثني أبو معمر قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثني أبي قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشر عن قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن عندنا طاووس وأبو سلمة وابن سيرين وابن شهاب، هؤلاء كلهم روى الحديث عن أبي هريرة. قال عفوا وليس بن شهاب، حميد بن عبد الرحمن. قال وحدثني أبي قال حدثنا أيوب بن النجار اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي المعروف عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة، اسمه كنيته هو اسمه أبو سلمة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتج آدم وموسى صلوات الله عليهما، فقال موسى لآدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، فهل وجدت أني هبط؟ قال نعم. قال فحجه آدم. والحديث على لفظ حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى واحد، وهذا ليس احتجاج بالقدر على المعاصي لأن آدم تاب، ولكن القدر يحتج به، ستأتي بدروس القدر، يحتج به على المصائب للمعائب. فخروج آدم العقوبة التي حصلت، والله عز وجل أصلا خلقه للأرض وجعل هذا الاختبار الذي اختبره إياه عبرة، هذا مصيبة، شيء ترتب على هذه المعصية. فعند المصائب يحتج بالقدر، يقال قدر الله ما شاء فعل، لكن على المعائب ما يصير الإنسان يستمر بالمعصية، وآدم تاب، لكن الذي احتج بالقدر وبقي إبليس، قال ربي بما أغويتني. القدر هي في قدر يعني قدر كوني وقدر شرعي؟ لا هو هذا كله قدر الكوني، لا لا هذا كله هذا كله كوني وحصل كله كوني، لكن الله سابق علمه كتب هذا الشيء ان آدم وهيفعل بيوم. لا شك لا شك لا شك لا شك، ما ننسب الله للجهل كما فعل اعداء الله، ولا ينسب له أنه يحصل في ملكه شيء رغما عنه سبحانه وتعالى. أنا أقصد أنه مكتوبة قهرا عن آدم من راح يخطئ. ما أنه دخل الآن مسألة ما فيه طبعا الجبر هذا نبحثه في القدر إن شاء الله، لكن نحن ننظر في هذا فحسب، ولا الجبر لا شك هذا مذهب رديء. قال وحدثني أبي قال حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال أوحى الله إلى موسى صلى عليه الصلاة والسلام يا موسى هل تدري لما اصطفيتك بكلامي ورسالاتي؟ قال لا يا رب، قال لأنه لم يتواضع لي أحد لم يتواضع لي تواضعك أحد قط. عائشة رضي الله عنها تقول إنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع، التواضع. الله عز وجل الكبرياء رداءه، فمن نازعه فيه قصمه، ومفهوم هذا أنه سبحانه وتعالى يحب التواضع. وفي حديث عمر بن الخطاب في مسند الإمام أحمد أن الله عز وجل يقول من تواضع لي هكذا وأشار بيده وقربها من الأرض رفعته هكذا، ورفع يده قلبها ثم رفعها، أن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فالكبر من رؤوس الخطايا، ومن أعظم الخطايا الكفر، يأتي كبرا كما استكبر اليهود، كما استكبر الله عز وجل قال ذلك أن منهم قسيسين ورهبان، وقال أنهم لا يستكبرون. هذا سر البحث، يعني لماذا هذا يهتدي وهذا لا يهتدي؟ لأن هذا لا يستكبر. هذا سر البحث. يعني دائما الإنسان ينظر، إنسان ينظر يعني يجد إنسانا ذكيا وفاقها ثم يكون ضالا، ويجد إنسانا آخر بل ربما يكون بليدا ويهديه الله عز وجل هداية عظيمة. فما السر؟ لماذا اصطفى الله هذا وترك هذا؟ فلهذا المعنى، ونبي الله موسى كان متواضعا وكان صبورا. رحم الله أخي موسى أوذي كثيرا فصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنو إسرائيل آذوا هذه عظيمة، اتهموا بقتل أخي هارون، اتهموا بأنه آدر من تفخ قصيتين، عبد العجل من بعده، بعد عبادة العجل يذهبون إلى ميقات الله عز وجل يقول لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طيب يعني هؤلاء كانوا الصفوة، يعني موسى ذهب بهم ميقات، هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة كانوا الصفوة من قومه، يعني بعد عبادة العجل، بعد ما تاه، بعد ما قتل، وبعد ما كذا، أخذ هؤلاء الصفوة إلى ميقات الله عز وجل فقال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فصبر، ثم يأتي أحمق يقول هذا نموذج للزعيم العصبي المندفع، ويأتي أحمق منه يأتي يريد أن يدافع. أنت تناقض النص. النص النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بموسى بالصبر. هو لماذا قصته تتكرر في القرآن أكثر شيء؟ لأنه هو الذي تحصل بحاله التسلية أكثر من غيره من الأنبياء، بعث إلى أكفر أهل الأرض فرعون، وهو كان من أعظم الناس تواضعا وصبرا، ثم ابتلي بقوم الله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم الدرس، ومن أفهم منه صلى الله عليه وسلم. فلما يأتيه ذاك يقول له الخارج يقول له اعدل، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى أوذي كثيرا فصبر. هذه متى الآن؟ هذه الحادثة تقريبا في حنين، في غنائم حنين فيما أذكر، يعني بعد نزول كثير من الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر موسى، الفضل لموسى مو الفضل لأهل مصر مثل ما بعضهم جاء، أهل مصر الآن مثلبة ليس فضلا إذا أردت أن تدخل، والأمر لا علاقة له بقضية الأخطار، علاقة له بالقوم أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بموسى الكليم بالصبر، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذه ما هي إساءة للنبي لما يقول يقتدي، لأن الله عز وجل أمره أن يقتدي بهم. نعم. قال حدثني محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته هل رأى ربه؟ قال قد سألته فقال قد رأيته. أكثر الروايات أنه قال نور أن أراه، وبعضهم ضبطها نور إني أراه، وبعضهم ضبطها نوراني أراه. لكن هي نور أن أرى، هذا الصحيح وهذا الرواية وهم. طيب الحديث في صحيح مسلم ثابت، حاول ابن خزيمة يطعن فيه من أن عبد الله بن شقيق لم يدرك أبو ذر، وأن قوله قلت وهم. حقيقة لما تنظر في تاريخ وفاة أبو ذر 32 هجرة وتنظر في عبد الله بن شقيق فعلا الأمر مريب، لكن هو الآن يصرح يقول لقيت، ولا الأمر فعلا مريب من ناحية السماء. طيب قد رأيت لا نور النار، هذا شاذ، هذه رواية شاذة. لا لا لكن أيضا تكون حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شنع، ما قال له الله لا يرى، ومن يقول أنه يرى كافر، ولا ليس بجسم، ولا يتحيز، ولا يتحدد، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، فوق تحت يمين يسار، الله المستعان. ذكرني بحاجة، سبحان الله، معقدة هذه، بدلات غير. عموما قال قرأت على أبي قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا حماد هذا بن سلمة عن ثابت البناني أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت فيما يرى النائم، فذكر حديثا طويلا، الحديث مرسل من مراسيل ثابت التابع المعروف، عرفناه عدة مرات. قال فذهب بي إلى دار فإذا في وسطها منبر من ذهب، وإذا أنت فوقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عن يمينك رجل إذا تكلم أنصت الناس لكلامه. قال أما الذي رأيت عن يميني فموسى صلوات الله وسلامه عليه، إذا تكلم أنصت الناس لكلامه لفضل كلام الله إياه. الله أكبر. قال حدثني هدية أظنه هدبة أبو صالح بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الأعمش عن أبي إسحاق، الشيخان الجليلان يروي أحدهما عن الآخر، عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهيت إلى مدين سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل منها موسى فدللت عليها، قال فأتيتها فإذا هي شجرة خضراء ترف، فتناولت ناقتي من ورقها فلاكته فلم تستطع أن تبتلعه، فطرحته فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت، ما تمسح ما تبرك، صلى على النبي ومشي. طبعا الأعمش عن أبي إسحاق يضطرب، ولكن يحتمل في الموقوف، لأن الأعمش يضبط حديث شيوخه الكبار، أبو إسحاق كاد أن يكون قرينه، يعني أبو إسحاق أكبر، لكن الأعمش يعني أيضا يشترك معه الشيوخ. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال خرجت إلى الشام فمررت بالشجرة التي نودي منها موسى، إذن هو بالشام نودي، فإذا هي ثمرة خضراء ترف. بعض الناس يقولون يعني الناس مختلفين اختلاف شديد، الطور هذا إيش بالضبط، هل هو في تبوك أم أنه الطور الذي في سيناء أم أنه، على العموم الشام بتعريفها التاريخ القديم غير الشام الموجود الآن، يعني الشام القديمة تبوك تدخل فيها تقريبا، وهي يعني تأخذ حتى شيء من مصر، في من عريش مصر إلى حد عريش مصر، فكأن حتى غزة تدخل فيها العلماء، يعني على ما اقترح ثايث وبيكو. الحين ما قبل مدة بس مرت ذكرى 100 سنة على ثايث بيكو، يعني طبعا اللي يشوف حال الناس الحين يقول ثايث بيكو صارها 10,000 سنة من إخلاصهم لها ومن تصديقهم لما فيها، يعني يقين ثابت غريبا من التوراة يا رجل، التوراة جد تحرف والناس تناقش وكذا، آثار باشينا فيهن عنا الحين، يقول لك هذا هي إسرائيلية ولا ما هي إسرائيلية. طيب قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا أبو عمران أبو عمران عن نوف أن موسى لما عليه الصلاة والسلام لما نودي قال من أنت الذي تناديني، قال أنا ربك الأعلى. قال كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري رحمه الله، هذا رجل جليل. قال حدثني زيد بن المبارك أبو عبد الله الصنعاني، ونعم الزيد وما علمته كان. الله أكبر. أيه. عندنا صنعاء في اليمن وفي صنعاء في الشام، هذه صنعاء اليمن، صنعاء المعروفة. أيه. قال أنبأنا محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام في ألف مقام، وكان إذا كلمه رؤيا النور على وجهه ثلاثة أيام ولم يتعرض للنساء مذ كلمه ربه. أثر عن تابعي ولا تبعد، ولا تبعد أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استغنى عن الطعام في الوصال قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. رأيت؟ الله يبارك فيك. حتى أن بعض العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه يأكل ويشرب بشكل صريح، وأنه ولكن يعني على التعبير، على التعابير هذه اللي على التعابير هذه اللي. يا أبو جعفر كذلك في العشر الأواخر لما كان ينزل إليه جبريل، فإذا كان ينزل إليه جبريل كان يعتزل النساء ويعتكف، كما الظن إذا كلمه ربه يعتكف. أيوة. فهذا الله يبقى. السلام عليك يا أبو، تعال تعال كمل. طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير، والله لفت. طيب طيب. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله، الله أكبر الله أكبر، قبل أن يحدث بعد بالمسند. خف علي بن عاصم متحرم في المدينة. قال حدثني محمد بن عمرو بن مقسم قال سمعت عطاء بن مسلم قال حدثنا وهب بن منبه قال كان لموسى أخت يقال لها مريم. مريم معناها ترى مثل عريب، يعني مثل المرأة يعني المتحببة للأزواج، مع أنها كانت يعني منذورة إلى أن هذا معناها. فقالت له يا موسى إنك كنت قد تزوجت إلى شعيب صلوات الله عليه. طبعا عامة المفسرين يرون أنه ليس شعيب مدين، وأنت يومئذ لا شيء لك، ثم أدركت ما أدركت فتزوج في ملوك بني إسرائيل. يعني أنت في بداية أيامك تزوجت من امرأة يعني هذه التي ليست بسلفع ولا تمشي على استحياء تلك الطاهرة، فلا أذن أن تزوج أنت من امرأة يعني تليق بمقامك بعد أن صار بثرت بالنبوة. فقال ولما أتزوج في ملوك بني إسرائيل، فوالله ما أحتاج إلى النساء مذ كلمت ربي. قال حدثني محمد بن منصور قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. هذا طبعا اختلف، هي كثير من الناس يراها رؤية منام، وهناك تتمة لهذه الرواية موجودة في بعض الكتب، رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد قطط كذا كذا كذا، وهذه حتى المعطلة الذين صححوها، والحديث فيه نظر يعني من ناحية الصحة. ورد من حديث ابن عباس حديث أم الطفيل قالوا رؤية منام، والله عز وجل يرى في المنام على غير صورته، وكما نقل على ذلك اتفاق الأشعرية أنفسهم. وهذا الحديث مختلف فيه، حتى أنه الإمام أحمد لما حدث به غطى وجهه في بعض الروايات، وابن تيمية بحث طويل في بيان التلبيس في هذا الحديث، وليس هذا محل بسطه، وإنما قد كتبنا فيه شيئا. كم صار؟ قال حدثني أبو معمر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كلم الله موسى ربه كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. هذا منه، هذا موسى، موسى كان هذا لباسه. والحديث هذا أحمد قال عنه منكر، الإمام نفسه. قال حدثني محمد بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا ابن المبارك كأنه مبارك. أي عن الحسن قال ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى محمد ربه. قال عفان وقال بهز والله لقد رأى محمد ربه. ومن وثابت عن ابن مسعود وعن عائشة أنهما قال جبريل. ولكن المراد أن التابعي يتكلم بأن النبي رأى ربه ولا يجد من ذلك إشكالية. فهذا يرد على الجهمية حتى لو غلطنا التابعي. لأنه يعني ما حد جاء قال له قولك هذا كفر، قولك هذا تجفيف. هذا المراد يعني. حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال كان لموسى عليه الصلاة والسلام قبة طولها 600 ذراع يناجي فيها ربه. قال قرأت على أبي رحمه الله حدثنا إسحاق بن سليمان أبو الجنيد قال حدثنا أبو الجنيد شيخ كان عندنا عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير إنهم يقولون إن الألواح من ياقوته، لا أدري قال حمراء أو لا، وأنا أقول سعيد بن جبير يقول إنها كانت من زمردة، وكتابه الذهب، وكتبها الرحمن بيده، ويسمع أهل السماوات صرير الأقلام. هل هذا واضح في الحقيقة؟ وقربه نجية يقول مجاهد قال اقترب موسى حتى سمع صريف الأقلام. طيب الله عز وجل ألم يكن سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق؟ الملائكة تستنسخ، الملائكة تنسخ. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدث أنبأنا الجريري عن أبي عطاف قال كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در، فسمع صريف القلم، هذا موسى كان مسند ظهره إلى الصخرة، فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب. قال حدثني أبي وكتابة الله عز وجل لموسى التوراة بيده وثابت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة قال قال كعب كتب الله عز وجل التوراة بيده. قتادة لم يسمع كعبا ولكن يحتمل هذا. وقرأت على أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن الله عز وجل خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده. الرواية أن الله لم يمس بيده إلا ثلاثة، قالوا غرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده وخلق آدم بيده. قال أبي وحدثناه حكيم الجابر هذا التابعي وحدثناه محمد بن عبيد بإسناده ومعناه. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي. ولهذا أنت في القرآن تبدأ بالقراءة إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أولا الرحمن الرحيم، هي استفتاحيتها بالرحمة. الله عز وجل ليس له اسم الغاضب، ليس له اسم المنتقم، وليس له، ولكن له اسم الرحيم والرؤوف والغفور سبحانه وتعالى. وإن كانت هذه الأخرى أوصاف له، ولكن ما اشتق منها أسماء، لا الأسماء من هذه تقريبا لك. قال قرأت على أبي قال حدثنا إبراهيم عفوا حدثنا هناد بن السري أبو السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة في قول الله عز وجل لموسى وقربناه نجية قال أدني حتى سمع صريف القلم في الألواح وكتب التوراة له بيده وناوله مناولة سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ثابت عن مجاهد بن جبر في تفسير الطبري. قال قرأت على أبي رحمه الله حدثنا إبراهيم الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة قال إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثا، يمس وبيده، يعني هذا السياق صفصطة أن تقول ليس حقيقة ولا يظهر منه ثبات اليد، هذه صفصطة. خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده. قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قالت حدثتنا عبدة، وهذا الاسم للرجل وللنساء، عن أبيها خالد بن معدان هذا تابعي شامي قال إن الله لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه، خلقه بيده، والجنة والتوراة كتبها بيده. قال ودملج الله لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيبا، فقال امتدي حتى أرضي وأخرجي ما فيك بإذني، فأخرجت الأنهار والثمار. المحقق يقول إسناده حسن. طبعا هذه الآثار أمرها محتمل، ولا عبدها تكلم فيها الجزجاني، وعامة الناس يعني يسكتون عليها ويخرجون أخبارها، وهي تروي كلام أبيها يعني. قال حدثني محمد بن سليمان لوين، قال حدثني عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك بن عمير الرقي، الرقة هذه موجودة الآن وهي بلد عراقي وليست شامية تاريخيا، هي كانت في التاريخ تبع كانت بلد لوحدها بين العراق والشام، وكان أقرب نظر الناس إلى أنها تابعة للعراق. عن عبد الملك بن عمير عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال أي ربي أكون على هذه الحال التي أجلك أن أذكرك عليها، الخلاء والرجل يجامع أهله. قال يا موسى اذكرني على كل حال. عامة الفقهاء يكرهون ذكر الله عند الخلاء، ولكن عبد الله بن سلام الصحابي اللي هو من علماء أهل الكتاب لم يكن يرى بذلك بأسا، وكأنه يحتج بمثل هذا المعنى يعني. قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم أن الله عز وجل لما كتب التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى عليه الصلاة والسلام مؤنسا ليسبحني وليقدس لي ولا يحلف باسمي آثما فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما. سند صحيح إلى زيد بن أسلم. زيد بن أسلم تابعي وأبو أسلم مولى عمر. حدثني محمد بن بكار ومحمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله اصطفى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة، واصطفى موسى صلوات الله وسلامه عليه بالكلام، واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. الآن الرؤية هذه من عباس خولف فيها نزع من الصحابة، لكن هذا السياق ينسف مذهب الجهمية، هذا المراد، هذا ثابت عن ابن عباس، لأن الجهمية عندهم لا فرق بين إبراهيم وغيره الكل مفتقر، ولا فرق بين موسى وغيره كله إلهام وكله كلام يخلقه الله في شيء، خلق كلاما في الشجرة قالت له إنني أنا الله أعوذ بالله، ومحمد يعني مثلا رؤية القلب، ممكن كل الناس يرون الله عز وجل بقلوبهم. حدثني إبراهيم بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا يزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس قال الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليهم أجمعين. تلاحظ أن كل ما يذكرون نبي الله موسى يقولون صلى الله عليه، الآن ملتزمين أنهم يقولون عليه السلام فحسب، وكأنها فيها نص يعني. طيب قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا جعفر الأنصاري قال سمعت محمد بن عبيد وكان من خيار الناس يقول رأيت أحمد بن نصر في المنام، اللي هو الخزاعي الذي قتله الواثق على التجهم، يعني الواثق كان جهميا وما دفنوه، تركوه كم عاما، تركوا جثته معلقة ووضعوا بطاقة كتبوا عليها أنه هذا يعني دعاه أمير المؤمنين للتوحيد فأبى إلا التشبيه وكذا. أي فقلت يا أبا عبد الله ما صنع بك ربك؟ قال غضبت له فأباحني النظر إلى وجهه. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا ابن مهدي عن قرة قال سمعت الحسن قرأ تخرج بيضاء من غير سوء، قال أخرجها والله بيضاء من غير سوء، فعلم والله موسى أنه قد لقي ربه. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بورك من في النار ومن حولها. قال جل وعزل فيها النار هنا النور، نور العزة. المفسرون متفقون يعني حتى قدماء الجهمية أن بورك من في النار هو الله نفسه، والنار هنا نور الله عز وجل. نار نور قريبان. ومن حولها قال الملائكة، وهذه عموم المفسرين على هذا عامتهم. قال حدثني أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا الفضل بن عنبسة عن شريك عن ابن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بورك من في النار قال الله، ومن حولها قال الملائكة. الحمد لله. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا هوذة ابن خليفة قال حدثنا عوف عن وردان أبي خالد قال خلق الله آدم صلوات الله عليه بيده، وخلق جبريل عليه الصلاة والسلام بيده، وخلق عرشه بيده، وخلق القلم بيده، وكتب التوراة بيده، وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه أحد غيره بيده. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس الثاني بعد قليل إن شاء الله تعالى.